من المتوقع انه سنة 2023 يصير فيروس كورونا او كورونا 19 حيصير مثل التهاب الانفلونزا، يسبب مرض متوسط الى متوسط شديد الخطورة، ولكن لن يؤدي الى الوفيات مثل ما نحن هلا عم نشوفها بكل دول العالم. الكلام الذي سمعتموه للتو لدكتور هاني حرب، الحاصل على دكتوراه بعلم المناعة وما فوق الجين. عمل سابقاً كباحث وعالم في جامعة هارفارد، وحالياً يعمل في جامعة جيسن الألمانية. سيكون دكتور حرب ضيفنا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة ليحدثنا عن تحورات فيروس كورونا والبحث المتقدم الذي تجريه المخابر والمعامل العلمية ومراكز الأبحاث للحد من انتشار كورونا 19 الذي خرب علينا حياتنا خلال الفترة العصيبة التي شهدناها ونشهدها، كما سيحدثنا بشكل خاص عن عملية اللقاح ضد كورونا وإجراءاتها المتبعة في ألمانيا. وسنتطرق إلى نقاط مختلفة في ملف الصحة العالمية وما يرتبط بملف كورونا ولقاحاته. أهلا بكم، معكم براء صليبي. قبل الانتقال إلى ضيفنا سنبدأ مع ما قاله تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف. قال: في عدد من البلدان الغنية التي اشترت غالبية إمدادات اللقاح يتم تطعيم الفئات الأقل عرضة للخطر. أفهم سبب رغبة بعض البلدان في تطعيم أطفالها واليافعين فيها، لكنني الآن أحثها على إعادة النظر والتبرع بدلاً من ذلك باللقاحات لكوفاكس. ما هي كوفاكس؟ كوفاكس هي ركيزة اللقاحات لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 أو مسرع الإتاحة ACT. يشترك في قيادة مبادرة كوفاكس كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع GAVI والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة CEPI ومنظمة الصحة العالمية WHO. هدفها ركيزة اللقاحات لمسرع الإتاحة ACT. تسرع وتيرة البحوث من أجل استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلد من بلدان العالم، حيث تعزز الجهود لتوزيع 2 ملياري جرعة بحلول نهاية 2021. لماذا نحتاج إلى كوفاكس؟ يمثل استحداث لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 أكثر التحديات في وقتنا، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمضافرة الجهود، فقد أدت الجائحة العالمية حتى الآن إلى وفاة مئات الآلاف من الأشخاص وتعطيل حياة مليارات الأشخاص الآخرين. إن استحداث لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيجنب الاقتصاد العالمي خسارة 375 مليار دولار أمريكي شهرياً، فضلاً عن أنه سيحد من الخسائر الفادحة في الأرواح وسيساعد على السيطرة على الجائحة. وتعد إتاحة اللقاح على الصعيد العالمي بشكل منصف لا سيما لغرض حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للخطر. هذا هو السبيل الوحيد للتخفيف من أثر الجائحة على الصحة العامة وعلى الاقتصاد. هل كانت الاستجابة الصحية لمجابهة كورونا سريعة؟ للأسف سنقول هنا الجواب لا. فقد أعدت اللجنة المستقلة للجاهزية والاستجابة لوباء كورونا التي شكلتها منظمة الصحة العالمية، أعدت تقريراً تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي بعنوان كوفيد-19 فليكن الوباء الأخير. جاء في هذا التقرير إن وباء كورونا كان من الممكن السيطرة عليه ومنع انتشاره، إذ قالت اللجنة إن الاستجابة لظهور كوفيد-19 من قبل منظمة الصحة العالمية والحكومات على مستوى العالم كانت توليفة سامة، وأنه بدون التغيير العاجل لأسلوب التعامل مع المواقف المماثلة يظل العالم عرضة لخطر انتشار مرض خطير آخر. كما أشار تقرير اللجنة المستقلة إلى أنه كان على منظمة الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ الدولية في وقت مبكر أكثر مما فعلت، أي أنه كان على منظمة الصحة العالمية أن تعلن عن انتشار الفيروس في الصين مع إعلان حالة طوارئ صحية عالمية قبل أسبوع من التاريخ الذي فعلت فيه ذلك، إذ كان يتوجب على المنظمة أن تفعل ذلك في اجتماعها الأول بسبب الوباء الذي عقد في 22 من يناير كانون الثاني العام الماضي، بدلاً من الانتظار حتى 30 من نفس الشهر. كما جاء في تقرير اللجنة المستقلة بأن منظمة الصحة العالمية واجهت معوقات في طريق اتخاذ إجراءات للحد من تفشي العدوى، وذلك بسبب القواعد الخاصة بها التي تعتبر قيود السفر آخر إجراء يمكن اتخاذه، وبأن الولايات المتحدة ودول أوروبا أضاعت شهر فبراير شباط 2020 بأكمله دون اتخاذ إجراءات احترازية، ولم تتحرك حتى بدأت المستشفيات هناك تكتظ بالمصابين. وفي هذا الشأن قالت هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، من الضروري تمكين منظمة الصحة العالمية، وأضافت بأنه لو فرضت قيود على السفر بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع لكان من الممكن السيطرة على الانتقال السريع للمرض. وقال التقرير أيضاً، بينما كان يتعين على دول العالم أن تجهز نظم الرعاية الصحية الخاصة بها لمواجهة تدفق المصابين بالوباء، بدأ سباق الفائز يحصد جميع الجوائز بين تلك الدول من أجل الحصول على معدات وأدوات الوقاية والأدوية. إيلين جونسون سيرليف الرئيسة السابقة لليبيريا قالت، الموقف الذي نعيشه اليوم كان من الممكن تفاديه، وأضافت بأنه لقد حدث ذلك بسبب فشل ذريع وفجوات وتأخير في الجاهزية والاستجابة. وكانت اللجنة المستقلة قد استهدفت أثناء إعدادها لتقريرها الإجابة عن أسئلة أبرزها كيف قتل هذا الوباء أكثر من 3.3 مليون شخص وأصاب 159 مليونا حول العالم. ومن أجل تفادي تفشي أي أوبئة كارثية أو وباء آخر في العالم، أوصى التقرير بإجراء الإصلاحات التالية: أولاً، تأسيس مجلس جديد للتهديدات العالمية وتكون لديه صلاحية محاسبة الدول. ثانياً، إنشاء نظام مراقبة للأمراض لنشر المعلومات دون الحاجة إلى موافقة الدول المعنية. ثالثاً، ينبغي التعامل مع اللقاحات المضادة للأمراض على أنها سلعة عادية تباع للجمهور. رابعاً، إطلاق برامج تمويل لمواجهة الوباء. كان هناك طلب مباشر من دول مجموعة السبع الكبرى للالتزام بتوفير 1.9 مليار دولار لصالح مبادرة كوفاكس الدولية لإيصال اللقاحات إلى البلدان الفقيرة. ووفقاً لأحدث أرقام لمنظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد الوفيات بسبب الوباء عالمياً حاجز 3.3 مليون وفاة، وبينما تستعد الولايات المتحدة ودول أوروبا لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا واستئناف أوضاع الحياة الطبيعية، يستمر كوفيد-19 في توجيه ضرباته بقوة إلى أجزاء من آسيا. فقد سجلت الهند كما تعلمون ارتفاعاً حاداً في أعداد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس، وسط عجز حاد في الأكسجين في المستشفيات بشتى أنحاء البلاد. كما تشهد دول الجوار مثل نيبال ارتفاعاً حاداً مماثلاً في معدل انتشار العدوى. أما في ألمانيا فقد انخفض معدل الإصابة، وأعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في صباح يوم الجمعة 14 من أيار مايو أن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا انخفض لأول مرة منذ 20 آذار مارس لأقل من 100 إصابة لكل 100,000 في غضون 7 أيام. سنعود لضيفنا دكتور هاني حرب الحاصل على دكتوراه بعلم المناعة وما فوق الجين ليحدثنا عن عملية اللقاح ضد كورونا وإجراءاتها المتبعة في ألمانيا تحديدا كونه متواجد هناك. شكرا كثير للفرصة أن يحكي شوي عن وضع لقاحات الكورونا بألمانيا حاليا. حاليا بألمانيا اللقاحات عم تتوزع بشكل تقريبا 60% أو 70% عم بيكون لقاح بايونتك فايزر اللي هو تم تطويره في شركة بايونتك الألمانية وشركة فايزر الأمريكية. طبعا ببداية الجائحة حملت عاتق تصنيع كميات كبيرة من اللقاح، ولكن طبعا التصميم كان ألماني. بنسبة أقل تقريبا حوالي 25% أو أكثر شوي، حاليا اللقاحات هي لقاح عم بيكون أسترازينيكا الإنجليزي السويدي من شركة أسترازينيكا. طبعا مثل ما إذا انتبهتوا اللقاح فيه عليه بعض المشاكل اللي انحكت بشكل عام، اللي هي موضوع الخثرات الدماغية اللي هي مردة لتفعيل آلية مناعية ضمن الجسم اللي هي بتسبب هي الخثرات بنسبة تقريبا هي 0.004%. اللقاح الثالث اللي عم بنعطى هو لقاح موديرنا الأميركي اللي هو based on the same mechanism أو بنفس آلية عمل لقاح بايونتك اللي هو لقاح الـ mRNA. اللقاحات بألمانيا عم تنعطى عن طريق شيء اسمه إنف سنتروم أو مراكز التلقيح، وهي مراكز ضخمة كتير. بمدينة فرانكفورت على سبيل المثال، المعرض العام فرانكفورت ميسي أو معرض فرانكفورت الضخم جدا بيحوي صالات هائلة ضخمة جدا للعرض. تم إفراغ هاي الصالات وتم توزيع عدد هائل من الكراسي على مدار الصالة، بتم دخول الأشخاص وترتيبهم حسب التسجيل اللي عم بيصير أونلاين في موقع خاص التسجيل أونلاين. العالم بتفوت وبتسجل فيه حسب الأهمية أو البرايوريتي تبعية الشخص. طبعا بدأ التلقيح بإعطاء اللقاحات للأشخاص فوق الثمانين سنة، بعدين نزل لفوق السبعين، بعدين لفوق الستين، وحاليا اللقاحات هي للجهات المختلفة اللي هي أي شخص مصاب بأمراض مزمنة مثل السكري، أمراض القلب، الضغط على سبيل المثال. هدول الأشخاص هلأ حاليا لهم الأولوية للحصول على اللقاح، بيقدروا يفوتوا ويسجلوا ويبينوا يبرزوا بياناتهم الطبية إنهم مصابين بهي الأمراض بغض النظر عن العمر للحصول على اللقاح. طبعا في سلم أولويات آخر اللي تم كمان اللي هو يبدأ بتلقيح العاملين في القطاع الطبي على تماس يومي مع مرضى كورونا 19، بعدين الأشخاص اللي هن على تماس ليس يومي ولكن موجودين مثل الأشخاص اللي بينظفوا، الممرضين الممرضات، العاملين الإداريين مع أهالي المصابين على سبيل المثال. بعدين انتقل الموضوع للباحثين العلميين في المخابر اللي هن ممكن يصير عندهم أي تماس مع أي شخص ضمن المشفى عن طريق العمل البحثي. هدول الأشخاص هلأ عم بيصير تلقيحهم. طبعا دائما في ألمانيا في متابعة للقاح، بعد ما شخص ياخذ اللقاح بيضل تقريبا 15 ل 20 دقيقة في مركز اللقاحات لحتى الواحد يتأكد إذا في أي تطور لحالة تحسسية عم تصير بسبب اللقاح. في حال طبعا صار في حالة تحسسية بيتم الإجراءات المناسبة بإعطاء الأدوية التحسسية المناسبة، في حال لا الشخص ممكن يروح. بحالات لقاح الأسترازينيكا حاليا عم بنطلب من الأشخاص طبعا مراقبة أنفسهم في حال صار في زغللة بالعيون على سبيل المثال، أوجاع رأس، مشاكل تانية صغيرة ممكن تطلع، تعب، وهن عام شديد. هدول الأشخاص مطلوب منهم مباشرة إخبار مزودهم الطبي أو طبيبهم الخاص، طبيب العائلة، أو الذهاب مباشرة لغرفة الإسعاف للتأكد أنه ما في خثرة دماغية عم تحصل بسبب الحالة المناعية اللي حكيت عنها بالبداية. طبعا في حال هن وجدوا اي شيء من هذا القبيل، العلاج بسيط جدا باعطاء IVIGE ولا IVIGG. هدول بيتم اعطائهم مباشره للمريض للسيطره على الحاله المناعيه او الرياكشن المناعيه اللي عم تصير ضمن الجسم. من ألمانيا سننقلكم إلى البرازيل، حيث أطفال هذا البلد في خطر. فالمستشفيات في أكبر دولة بأمريكا الجنوبية تشهد حالات وفاة غير طبيعية للأطفال بسبب كورونا. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، أودى الفيروس بحياة 2200 طفل تحت سن الخامسة في البرازيل منذ بدء الجائحة، وهو رقم ضخم مقارنة ببقية العالم. وتضمنت الإحصائية وفاة أكثر من 1600 طفل رضيع عمره أقل من عام واحد. شون أوليري نائب رئيس لجنة الأمراض المعدية في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وأخصائي أمراض الأطفال المعدية في جامعة كولورادو، قال إن هذه الأرقام صادمة وأنها أعلى بكثير مما رآه في الولايات المتحدة، وأضاف بأنه لا يوجد دليل متاح على تأثير متغيرات الفيروس التي يقول العلماء أنها تؤدي إلى حالات أكثر خطورة من كوفيد-19 في الشباب والبالغين الأصحاء، وتؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل على الرضع والأطفال. فاطمة مارينيو، طبيبة الأوبئة بجامعة ساو باولو البرازيلية، أكدت على أن عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب للأطفال بمجرد إصابتهم بالفيروس هو السبب المرجح لارتفاع وفيات الأطفال هناك. أيضاً دكتور هاني حرب سيحدثنا عن تحورات فيروس كورونا في العالم. حالياً بالنسبة لتحورات الفيروس هناك عدة طفرات. عنا حالياً الطفرة الأشيع في أوروبا وهي الطفرة الإنجليزية اللي هي B117. الطفرة الإنجليزية هي الطفرة اللي أخذت مكان الفيروس الأصلي اللي إجا من ووهان من الصين في البداية، منتشر بكل أنحاء العالم. الطفرة الإنجليزية طبعاً معدية أكثر بتقريباً 10 مرات وأكثر فتكاً بعدة مرات. طبعاً لحسن الحظ لقاح بايونتك يستطيع السيطرة على هذا الفيروس بنسبة تتجاوز 89-90%. الطفرة الثانية هي الطفرة الجنوب أفريقية B11351، أكثر انتشاراً وأكثر فتكاً وتشابه بعمل الطفرة البرازيلية P1 اللي حالياً محصورة بالبرازيل. إذا مننتبه على أخبار الجائحة في البرازيل أخذت منعطف جداً شديد بوفاة كميات هائلة من الأشخاص، إصابة أعداد هائلة من الأشخاص. الطفرة اللي حالياً تسبب نقول الفزع الأكبر في القطاع الطبي هي الطفرة الهندية، هي تزاوج بين الطفرة البريطانية والطفرة الجنوب أفريقية. الطفرة الهندية حالياً عم بيتم عليها الدراسات، ما فيني أعطي معلومات كاملة عن الطفرة، ولكن من غير شك هي أكثر إصابة وأكثر فتكاً. مثل ما لنا شايفين أعداد الوفيات اليومية في الهند بسبب فيروس كورونا تجاوزت حوالي 4000 وفاة يومياً وأكثر من 350 ألف إصابة جديدة يومياً. طبعاً المؤلم بالأمر أنه الطفرة الجنوب أفريقية لقاح بايونتك على الأقل ولقاح موديرنا بيقدروا يسيطروا عليها بنسبة 75%، وهذا نسبة ما زالت جيدة، ولكن طبعاً هي المعلومات ليست طبية متكاملة، ولكن المعلومات المبدئية بالنسبة للطفرة الهندية إن هي تستطيع الهروب من الجهاز المناعي أو من التطورات المناعية اللي بيسببها اللقاح. لذلك طبعاً من المتوقع أنه نحن في نهاية هذا العام حيصير في تطوير للقاح، بمعنى آخر حياخدوا الـ mRNA الحمض النووي الريبوزومي الناقل الخاص بالطفرة الهندية ليضموه ضمن البول من الـ RNA الخاص باللقاحات ليتم إعطاء بوستر شوت للأشخاص. طبعاً من المتوقع أنه يكون في لقاح داعم أو إبرة داعمة من اللقاح كل سنة أو كل 6 شهور، هذا الشيء حتبين لنا إياه الدراسات. حالياً اللقاحات عم تحمي لمدة 6 أشهر على الأقل، الدراسات طبعاً عم تستمر، غالباً بنهاية شهر 1 أو شهر 12 حيبين عنا الدراسة الجديدة إذا اللقاح يستطيع الاستمرار والحماية لمدة سنة كاملة. في حال هذا الشيء معناتها لقاح الكورونا حيصير لقاح سنوي مثل لقاح الانفلونزا، وإن شاء الله إذا تم السيطرة على الجائحة حاليا مع الوقت مع تطور إيصال اللقاحات للأشخاص من المتوقع أنه سنة 2023 يصير فيروس كورونا أو كورونا 19 حيصير مثل التهاب الانفلونزا، يعني التهاب ممرض يسبب مرض متوسط إلى متوسط شديد الخطورة، ولكن لن يؤدي إلى الوفيات مثل ما نحن هلا عم نشوفها بكل دول العالم. مع الوقت مع تطور إيصال اللقاحات للأشخاص من المتوقع أنه سنة 2023 يصير فيروس كورونا أو كورونا 19 حيصير مثل التهاب الإنفلونزا، يعني التهاب ممرض يسبب مرض متوسط إلى متوسط شديد الخطورة، ولكن لن يؤدي إلى الوفيات مثل ما نحن هلا عم نشوفها بكل دول العالم. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعداد صديقتي وزميلتي يلا فهد. كنت معكم براء صليبي. نتمنى لكم الصحة والسلامة ونلتقي في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.